ويعتقد. كما يقول الخبر من وكالات أنبائهم وليس من عندنا، ويعتقد أنه مختبأ، أي الشرطة الإسرائيلية، ويعتقد أنه مختبأ ولم يجرؤوا على الخروج من مخبأهم. وعند هذه الجملة يحس المسلم بمعنى قوله تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، لو صارت المواجهة وجها لوجه لولوا الأدبار. فهؤلاء جاءوا لمطاردة هذين المسلمين فاختبأوا قولهم منهما، ولذلك قام بالعملية وانسحبا دون أن يقبض عليهما ولا أن يقلب. فالله أكبر، كيف ينزل الرعب في قلوب أعدائه؟ والله أكبر، كيف يجعل هؤلاء إخوان القرد والخنازير يقع فيهم هذا الهلع وهذا الجبن ولا يستطيعون الوصول إلى كل مآربهم بالرغم من إمداد أعداء الله لهم وبالرغم من سلطانهم وذليهم وقوتهم؟ اللهم إنا نسألك أن تعجل بأمرهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم عاجلهم بنقمتك وأسقط عليهم جسما من العذاب، اللهم فلت عليهم جنودا وخذهم أخذا وبيلا، اللهم مزقهم كل ممزق واجعل بأسهم بينهم وتدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم انقذ اخواننا المستضعفين ورد عنهم الكيد يا رب العالمين، اللهم اطعم جائعهم واغن عاريهم وابرئ جريحهم واشف مريضهم وارحم ميتهم وارزقهم الصبر على ما اصابهم، اللهم عز بنصر اهل الاسلام يا رب العالمين ونكس رايان اهل الشرك والكافرين، اللهم انا نسالك يوما قريبا تعز فيه دينك وتعلي فيه كلمتك انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.